أرفع روحي غلطانة بغى نصلح الغلطة أنا بزاف ندمانة توحشتي توحشتي من زمان أيام الضحكة أيام الغرام ملي كنت حدايا عارفة روحي غلطانة بغى نصلح الغلطة وآي الحب بركة من الله.